فيما لا نعلم حتى نعلم. من الأمور التي نعاني منها في الواقع وخصوصا في شهر رمضان وشهر شعبان الفائض، هناك أقوال وبعض يسمونها بروكاست تجيد على الواتساب وغيره بأن فلان بن فلان، وينسبون هذا الكلام إلى أحد المراجع كما وصلني وكما وصلني وعاجل وعاجل، هذا اللي سبب ربطك بالمجتمع في الواقع. لذلك قال المعصوم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لو سكت الجاهل لما ما شنو تقول؟ لكن اختلف الناس، لما اختلف الناس الجاهل يجش في هذه القضايا يدلي بآراء ويتحدث ويتحدث وينشر الخلافات بين الناس. والقرآن الكريم ماذا يقول؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. الفاشل التفريع، ماذا يتفرع عن التنازع؟ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب الحكم. التنازع أثر، ما هو المؤثر؟ دخول هذا الجاهل في المجتمع وحديثه بأن الهلال ثبت وأن هذا كذا وأن هذا كذا، هذا فقط مقدمة. لا بد أن نعرف بأن الخلاف بين الفقهاء هي ظاهرة صحية وظاهرة مرضية. بالعكس من أروع الأمور التي يمتاز بها المذهب الجعفري الاثنى عشري عن بقية المذاهب هي الخلافات التي من المراجع، عجلة الاجتهاد، الحركة العلمية مستمرة إلى ظهور صاحب الأمر. الفقهاء يختلفون في المباني، هناك ثلاث مباني فقهية حول الهلال. هناك المبنى الفلكي، هناك المبنى الذي يقول بالرؤية بالعين المجردة، وهناك من يقول بالرؤية بالعين المسلحة. كيف اختلف الفقهاء وكيف نشأت هذه المباني الفقهية؟ هناك حديث استند إليه جميع فقهاء أجلهم الله، وهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. أحد الفقهاء بل كثير من الفقهاء نظر إلى هذه الرواية بأنها تحمل على نحو الموضوعية. كيف تحمل على نحو الموضوعية؟ يقول بأن الرؤية الموجودة في هذه الرواية هي التي أرادها رسول الله في تلك الأزمنة. في تلك الأزمنة لا في التلسكوبات، ما في حسابات فلكية، حسابات فلكية ترى موجودة اليوم من زمن التابعين، من قبل من بعد الصحابة جت قضية. هناك من العلماء مو السيد فضل يرى الحسابات الفلكية، السيد الأصفهاني أيضا يرى ثبوت الهلال عن طريق الحسابات الفلكية. قضية مو قضية وليدة اليوم، قضية قديمة ممكن الأستاذ أخبار عنها. فنظر أحد الفقهاء إلى هذه الرواية بأنها تؤخذ على نحو الموضوعية، يقول الموضوع في الرؤية في تلك الأزمنة تؤخذ عن طريق العين المجردة فقط، وأصر على هذا الرأي وأسس إلى مبنى بأن ثبوت الهلال لا يرى إلا بالعين المجردة. هذا فقيه، وهناك جملة من الفقهاء يرون هذا الرأي. فقيه آخر نظر إلى أن الرؤية الموجودة في هذه الرواية تؤخذ على نحو الطريقية، بأن الرؤية ثبوت الهلال، الرؤية المقصودة في هذه الرواية تؤخذ على أي نحو؟ على نحو الطريق، أي طريق يوصل إلى ثبوت الهلال نأخذ به. فقيه فهم هذه الرواية الشيء، وهذا فقيه آخر فهم هذه الرواية أيضا الشتي. فهذا الاحترام والنزاع، بالعكس أنا يعني مفترض أن أسأل سؤال، وقبل السؤال لذهب الحاج، أنت إذا واجهت بعض المشكلات في الحل ترجع إلى من؟ إلى المرشد الموجود في الحمد لله. ليش تروح إليه؟ تريد أن تسأله بأن فقيه ماذا يقول لهذه المسألة؟ مثلا الآن الطابق العلو في الصفا والمروة، هناك بعض الفقهاء لا يتجوز بالطابق الخلوي، لا بد أن يكون بالأرض. فأنت مثلا ما تدري ناسي أو كنت تدري ونسيت، فلا بد أن تذهب إلى المرشد. أنت تصر بأن هناك خلاف بين الفقهاء، ليش تروح تسأله؟ ليش تريد أن تستفرغ ذمتك؟ قضية قضية ذمة، فلا تروح أنا أبرر ساحة ذمتي. ولذلك أنا أسأل المرشد عن هذه المسألة لكي يوضح لي أنت قاعد تسوي في هالحاجة، قاعد تسوي أنت قاعد تقر بأن هناك خلاف بين الفقهاء، هذا شيء طبيعي. نجحت شهر رمضان، أنا أسأل سؤال وأمضي الجماعة الجماعة، لماذا تريدون أن يكون الفقهاء كلهم مجمعون على يوم واحد من شهر رمضان ويوم واحد من يوم الحج؟ لماذا؟ سؤال فضل. ليش؟ عشان تكون جماعية، الناس تحب تكون جماعية. استأنسون واحد عيد واحد. فطور واحد. فطور واحد عيد واحد. غدا واحد. عشان ليش؟ هاي كلها الأمور اللي تقولون فيها استحسان، لا يمنع عليها مبلغ. لا يمنع عليها. أنا عاطفيا شيخ. أي. هاي عاطفيا استحسانات هذه. لا يمنع. أنت قاعد شو تسوي؟ أنت في أمر تسبق التقليد شنو؟ حالة تعبدية، حالة تعبدية. إما أن تلتزم بما يقوله الفقيه وأنشر بعد ما يسمح، لازم تلتزم، هي حالة تعبدية. فهذا الكلام اللي إحنا قلنا بأن لازم صلاة واحد، التوحد جيد، لابد أن يكون هناك رمضان واحد أفضل، سفرة واحدة وكذا، هذه الأمور لا يبنى عليها مبنى فقهي، هاي استحسانات من عندنا احنا. لكن الفقهاء لا، الفقهاء عندهم يعني قلنا من شوي يستدلون الى روايات وكذا، فنحن نلتزم بما يقوله الفقهاء. هذا بداية. الأستاذ بعد بين في شهر شعبان كنت طلع كلام كثير على المجلس، وفعلا وان كان المجلس المفترض ان يدقق في هذه الأمور، انا ما بنظر بين بعض الأخوة يمكن ماخذين محمل على المجلس شلون يسحب البيان وكذا، لازم ننظر له نوثق ثلاث الايجابيات. شنو الشيء الايجابي من المجلس اللي سحب بيان ماله في شهر شعبان؟ هاي يدل على البرع والتقوى. احد الفقهاء اللي يجون يسالونه ناسي اسمه صراحه، لا بس ينقلون عن العلماء، يقولون قاعدين يسالون عن مساله شرعيه يصيب يبكي. سالوه ليش؟ انت ما رجع. السؤال لابد أن يكون أنت محل السؤال ما. ليش تصريح؟ قال عنقي رقيق على العظام. فرقبتها قضية صوم وعيد، هذه فرقبة المرجع وفرقبة الفقيه وفرقبة العالم. يفطر لك دولة كاملة أو يصوم لك دولة كاملة، كم يهوين شو يسوي بالعالم؟ قضية فيها ورع وتقوى، فعلا قمة الورع وقمة التقوى من المجلس ما عندما سحب البيان، وإن كان هناك خطأ افترض أن يكون هناك دقة متناهية من قبل المجلس، ولكن هذا الذي حصل. مو منه من الشهود مثل ما قلت لكم، الشهود أنا أحصل يعني دقة من الطرف. بس التصحيح كان شيء كلش خطوة جبارة مسوها، برغم انه وحدة وشنو المناسبات هاي حطوا في بالكم. في ناس ما قالوا يحملون عن نفس العلماء، انا منو انتقد علماء؟ انا منو عدل له؟ لو عالم لو آية فلا توجد مشكلة بأن أنا مثلا في اليوم الفلاني كنت صايم وأخوي اللي جاي في البيت ولا زوجتي، والله إذا كان أحد الزوجين فاضل شو المشكلة؟ ما في مشكلة. شنو المشكلة؟ كلش الأمور تأخذ ببساطة، والحذر كل الحذر من المسجات هذه، كل الحذر من هذه المسجات. عندك مواقع الفقهاء، مواقع المراجع، عندك موقع نفس العلماء بشكل مباشر، ادخل عليه. أما الاحتمال على كما وصلني وكان المسألة تصحح، كل واحد بيطرش حق الثاني، كان جبت الخبر كله صح. في رابط تحقق من المسألة في البداية، فقط هاي اللي كنت أنا أبغى أبينه، ممكن جاي إن أجيب بعض الآراء الفقهية ولا كذا، لأن عشان لا غير المقام اللي بتحلي بسر ربع ساعة والحمد لله في الوقت يعني. أسأل الله بكم إن شاء الله دوام الوفقية والسلام والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على